بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 23 من الجزء 15 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا بالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نعم. فضلتك كنت بتتحدث عن فعل الله بنا وفعلنا تجاه فعل الله بنا. يا ريت لو بنوضح المسألة دي أكثر في الموضوع. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، نعم، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. نعم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الابتلاء لابد من مراعاة شقين عشان تفهم الحياة صح. أصل الابتلاء كده، احنا في دار امتحان. نعم. دار الابتلاء والامتحان بتفسر لك معنى المبتلي والمبتلى والمبتلى به. والاستخلاف يفسر لك العلاقة بين المستخلف والمستخلف والمستخلف عليه. والأمانة تفسر لك صاحب الأمانة والأمين والأمان. والاسترعاء يبين لك معنى صاحب الأرض أو الملك اللي بيقوم الشخص على رعايته، الراعي. تمام. والشيء اللي استرعي فيه. المعاني دي كلها بتدي معنى العلاقة بين الله وبين الإنسان وبين العالم الذي يعيش فيه. فعشان يصح هذا المعنى لازم ما هو فعل الله بنا، ايه اللي الرب سبحانه وتعالى وايه اللي لنا، واللي ادهولنا دور ايه بالظبط، نعمل فيه ايه. ففعل الله تبارك وتعالى بيتحدد من خلال فهمنا لملكيته للأشياء وتقسيمه للأرزاق، نعم، والخلق وتدبير ما خلق رب العزة والجلال، تدبير كوني. لأن الأرض أرض وملكيتها وملكه له وحده، لأنه هو الخالق. عشان كده نقول بسم الله، يعني مش باسمكم. فهنا المبتلي لنا هو الله. بإيه؟ ابتلنا بإيه؟ باستخلافنا في أرضه، باستئماننا في ملكه، بما صنعه لنا من تدبيره الكوني. نعم. تسخير الأشياء للإنسان ده اسمه فعل الله، وهذا تقسيم للأرزاق متعلق بمشيئته. مش هيحاسبنا عليه. مش هيحاسبك على مشيئته هو، إنما هيحاسبك على مشيئتك أنت وإرادتك أنت فيما شاءه لك. شاء لك أن تكون رجلا وأن تكون هذه امرأة. طيب، ده اللي شاء، وجعل فيما خلق الرغبة بين الرجل والمرأة. فأصبحت المرأة بالنسبة للرجل فتنة، والرجل بالنسبة للمرأة فتنة. فأول ما أمر رب العزة والجلال من سلوك نسلكه اللي هو تدبيره الشرعي حقه بقى علينا لما ادلنا هذه النعم، لأن المرأة نعمة. فقال اتقوا الدنيا واتقوا الايه؟ النساء. النساء. فكلفنا بموقفنا تجاه النساء. دي كانت أول فتنة لبني إسرائيل، كانت سبب في ضياعهم كما علمنا من إفساداتهم. يبقى موقفنا تجاه فعل الله هو النجاح في الابتلاء. نعمل إيه في اللي ابتلانا بيه ده؟ ابتلانا بالرزق، ابتلانا بالمال، ابتلانا بالنعم، أو ابتلانا بشيء يؤثر في نفوسنا إحنا بنعتبرها نقاب. فاللي ينجح في الصبر عند النقم يبقى بقتش نقم، ده بقت نعمة على اعتبار النجاح فيها. في مشقة لكن الواحد صبر واجتهد ونجح، ادخلوا الجنة بما كنتم ايه تعملوا. نعم. طيب واللي هو بقدرش ان هو ينفذ امر ربنا سبحانه وتعالى، تكاسل، ما ذكرش، ما عرفش الحكم، ضيع وقته، استجاب لشهواته حتى عصى الله عز وجل، فلم يلتزم بتدبير الله، بدأ فاشل في الابتلاء، هيحاسبك عليه. يبقى الحساب على فعل الله بك أم على فعلك تجاه فعل الله؟ الحساب على كسب الإنسان وفعله تجاه فعل الله. الابتلاء لا ينجح إلا بهذا. فالدنيا استخلفنا فيها فهو مستخلف، ونحن مستخلفون، والأرض مستخلف عليها للدهلك أو اللي قسموا لك من الرزق يعني، حيسألك عما استرعاكم واستأمنكم. ولذلك جاءت الروايات والآيات القرآنية، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض على سبيل الابتلاء، فمن كفر فعليه كفر، وهيتحمل الشخص الايه؟ المسؤولية. تمام. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. هم اللي هيخسروا، أنت ما نجحتش في الامتحان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا واسترعانا واستأمننا واستخلفنا، الوضع العام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكلكم مسؤول عن رعيته، ده معنى الابتلاء. فلازم فيه من الإيمان بنوعية التدبير، تدبير كوني يجي بمعنى المشيئة، وتدبير شرعي يجي بمعنى المحبة والعبادة لله وحده. نعم. فما أحبه الله وارتضاه لا ينفي مشيئة الله عز وجل. إن ربنا شاء أشياء قد تبغضه، يعني الشاء إن يخلق الكافر، والكافر بيسب في ربنا، هو بياكل من نعم الله عز وجل. مش كده؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ناديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، عشان يترتب على ذلك جزاء. إنا أعتدنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، والأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. هذا الإيه؟ النتيجة بتاع الابتلاء. فربنا خلق الإنسان ابتلاه بإيه؟ بما استرعاه واستأمنه. فلو نفذ أمر الله فيما ابتلاه فهذا فعل ما أحبه الله وارتضاه وعبد الله وحده ولم يشرك به شيء. هذا معنى توحيد العبادة لله عز وجل. لا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا نفهم الحياة وضوء الحياة كده. فالرسول بيبلغ هداية الله الشرعية، أي ما أحبه الله وارتضاه لكم لسعادتكم في الدنيا ونجاتكم في الآخرة. الناس مش عايزة، خلاص انت حر، ما تتعبش نفسك ولا حاجة، قول له هو حر. احنا قاعدين نقول على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى الزنادقة وعلى المنافقين وعلى اللي بيدعوا التنوير والثقافة وهم من أضل الخلق، أخبرك إزاي، وعلى الصوفية اللي بيضيعوا الدين وبيقولوا الخالق والمخلوق وبيضيعوا معاني الحكمة في الوجود، والجماعة اللي بينافقوا وبيحاولوا ان هم يتقربوا الى النصارى ويبقوا تنصريين باسم الاسلام. كل الناس، احنا ايه اللي تعبنا عشان نقف للناس دي ونتصدى له؟ بيان الارادة الشرعية، بيان الحجة. بتنصح، شايف نار بتحرق فيهم، بتروح بتطفي فيها، ان قال لك سيبها تولع فيه، ايه ولع؟ انت حر بقى وتتفحم وتتحرق فيه. انا ماليش دعوه كده. خلاص احنا دورنا ان احنا البيان، انت حر بقى يا سيدي، روح لحالك. لكن انا ما قصرتش في بذل النصح وباخلاص وصدق. مش قضيه بقى انا اللي هنتصر وانت اللي هتنتصر، لا، ده في قضيه جنه ونار، وهدايه وضلال، وسعاده وتعاسه وحزن. فيبقى أصدق الناس في محبة الآخرين هو من نصحهم ليتركوا سبيل الحزن والضلال وسبيل التعاسة والعذاب في الآخر، هو ده الناصح الأمين. يعني كده المفترض بقى ما حدش يزعل منك بقى لما انت، ده المفترض واحد نصراني يقول لك الله يجزيك الخير اللي انت نبهتني، نعم، مش اللي يزعل منك ولا يروح يحاربك ولا يكري ناس علشان يخلصوا عليك. لان انا حريص، وانا بتصدى مثلا لخوارج العصر. ليه تعرف ان شغلنا كله في التصدي لخوارج العصر، خد جهد كبير ضخم. ليه؟ عشان خاطر خوارج العصر دول ما يروحوش في جهنم وبئس المصير. كلاب اهل جهنم، احنا عايزين مصلحتهم في نفس الوقت ما يضروش الناس التانية. طيب ما استجابوش، ان شاء الله ما استجاب، يلا روح عند ربنا تجتمع الايه الخصوم وربنا هيحاسب العباد. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يوجه هذه الرسالة للناس كافة. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، ابتلاء امتحان في الأرزاق وفي النعم كلها، لنبلوهم ايهم ايه احسن عمل. ده دار الابتلاء، وبعد كده هينقلبوا لدار الجزاء. وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد اللي هي الارض المنبسطه اللي مليانه رمل، والجرز اللي ما فيش فيها اثر لا الشجر ولا النبات، يعني هتتمسح كلها، تتساوى في الارض، تتساوى في الارض. كل الخيرات والذهب والنعم والكلام ده كله، كل الكلام ده هيروح. ليه؟ عشان هينتقل ليوم القيامه. فالعناد على صاحبه، سواء كان الكفر بقى اللي هيكفر بيه كفر جهل وتكذيب، نعم، او كفر جحود، او كفر نفاق، او كفر عناد واستكبار. باعث لاربع نوع من الكفر الاعراض، فسواء كان الاعراض اكبر او اصغر، او نوع من انواع الكفر اكبر او اصغر، يجعل دماغ صح. اما طريق الايمان فهو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان في الاستجابه للطاعة والإيمان، تصديق خبر الله وتنفيذ أمره والتزام الصراط المستقيم. يبقى يبحث عن العلم، يحرص على الحق وتعلمه، يصدق خبر الله عز وجل. نعم. في أن الدار دار الابتلاء والآخرة دار جزاء، لأن مجرد إيمان الشخص بهذه الحقيقة بتعدل الفطرة عنده. ولذلك ممكن واحد ينجو بسبب هذا، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. شفتوا إزاي؟ اللي هم منهج الأنبياء المرسلين، اللي جاء إلى دار الابتلاء يقول افعلوا لا تفعلوا، وأن الجنة حق وأن النار حق لدار إيه؟ الجزاء. طب والإيمان بالنبي عليه السلام وبعيسى عليه السلام كنبي وسائر الأنبياء، هو ليه خص عيسى يعني؟ ما قالش موسى ليه؟ لأن يعني أتباع أو المنتسبين لعيسى كتير. لا مش كده بس، وغير كده إن هم ادعوا، لأن هم ادعوا في عيسى ما يغير خطة الحياة في دار الابتلاء. الحياة عندهم مش دار ابتلاء، الحياة عندهم خطية. كونوا بشر يبقى خاطئ، في اسم وراثي خده، فغيروا معالم البشرية. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسول اللي أخطأ يتحاسب، واللي ما أخطأش أنت هتحمله خطأ ليه؟ كونه إنسان صالح لأن هو يطيع أو يعصي، ده ما يحملوش خطية، ما يحملوش خطية لما إيه؟ يرتكب الخطية. إنما واحد ما فيش حاجة تقول تعالى أنت خاطئ، أقفل عليك بزيت الميرود وسد فتحاتك عشان أدخل فيك روح القدس، إيه اللي بتعمله ده؟ تقول ده سر زيت الميرود يدخله فيه الروح القدس، الروح القدس والقسيس يحسس عليه علشان خاطر يسد المنافذ كل الفتحات بزيت الميرود. وده بس مش للرجاله، الرجاله والنساء، زيت الميرون ده معروف يعني. نعم، زيت الميرون ده اللي هو الروائح الطيبه والزيت الايه اللي بيمسح به الانسان. مع ان الاصل في زيت الميرون، ما اعرفش زيت الميرون ده في تضليل فيه برضه يعني، الاصل في زيت الميرون او اي زيت اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام ذكره، الروائح الطيبه اللي كان بيحبها، اللي هو دهن العود، ما يدهن به الانسان من الروائح الطيبه. وكلمه يدهن به يعني انت بتجيب العود من الازازه وبتطلعه كده بعود وايه تمشيه على ايدك عشان تشم ريحه طيبه. نعم، فالقصد الرائحه الطيبه اللي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، اللي هي محل الابتلاء يعني. فهم فسروها بقى بزيت الميرون والاطياب، ولازم يتمسح ولازم يترشم 36 رشمه على جبتته كده يعني. فطبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى يهديهم يعني. نعم. وانا لجاعلون ما عليها صعيدا ايه جرزا، على اعتبار ان الكل هيرجع الى دار الجزاء. طيب الايات دي كلها طبعا شاهد لتوحيد العباده في الدكتور. طيب احنا ممكن نرجع لموضوع الاسماء والصفات. الاسماء والصفات الحمد وصف الحميد زي الحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله رب العالمين على اعتبار معنى التدبير الكوني وربوبية الله لخلقه. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ده على اعتبار معنى التدبير الايه الشرعي. نعم، لأن الكتاب هنا اللي هو الكتاب الشرعي، فالكتابة فيها كوني وفيها شرعي. الكتابة الكونية ما دون في اللوح المحفوظ من أقدار وأعمال ستتم على العباد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ده كتابة كونية. إنما كتب عليكم الصيام كتابة شرعية، الكتاب اللي نزل من السماء اللي هي الصراط المستقيم. الحمد لله الذي أنزل إنزالا فهو المنزل، فالمنزل اسم مقيد. ولم يجعل له عوجا، يجعل دي كانت معمولة بالأخضر وده غلط طبعا، لأن هي منفية هنا. نفي العوج عن الله عز وجل. نعم، هي صحيح الألوان حساسة شوية لأن احنا لو عملناها ممكن ينعكس المعنى، بس طبعا اي خطأ مردود. نعم، ولم يجعل، دي كانت باللون الاخضر تتعمل باللون الايه البني، ولم يجعل له عوجا اي نفي العوج عن الكتاب ووصف الاستقامة، وانما جعله صراطا مستقيما، هداية للناس. والجعل هنا جعل شرعي، ان في جعل كوني وجعل ايه شرع. الجعل الكوني جعل الظلمات والنور، ده متعلق بالتدبير الكوني بتوحيد الربوبيه، والجعل الشرعي في هداية الصراط المستقيم، الهداية الشرعية، فليس فيها عوج بل فيها كمال، وأفضل المناهج وأفضل الطرق وأفضل ما يمكن من خريطة الحياة هي ما جاء في كتاب الله عز وجل الذي ليس له عوج. تمام. وعوج يعني عوجان. والآية شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. قيما، القيم اللي فيه كل القيم وله قيمة، ففيه الأقوم، زي ما إن هذا القرآن اللي هو الكتاب يعني يهدي للتي هي إيه؟ أقوم. فالقيم بقى قيم على فلان، يعني مهيمن عليه ومشرف عليه وموجه له، وأحسن ما يمكن من كلام، أحسن الحديث، وأحسن من غيره. لما تقارنه بإيه؟ باللي موجود دلوقتي بين أيدي اليهود والنصارى، وبعدين لما تقارنه باللي هم بيصنعوه من محاولة الإتيان بمثله، تعرف يعني إيه إن القرآن قيم. فاللي بيعملوه مجموعة اللصوص اللي بيسرقوا القرآن وراح يغيروا في كلماته، أخي بالك إزاي؟ بيقول لك إحنا جايبين القرآن زي أهوت، بيستهزئوا بيك. سبحان الله. سبحان الله. يعني والغريب إن هم لما جابوا كلام جابوه أحسن من كتابه. أي ما هو أحسن من كتابه؟ لا لا، كونه بس ياخد القوالب الأدبية والسجع ال ال ال ال المحكم بطريقة ربانية مش بشرية، ما حدش يعرف يعملها. نعم. انت حرام مش جاي مثله، ده جاي لص حرام وجاي تسرق القرآن وتقول انا جبت زيه. امشي يا حرام على طول كده. نعم. اول واحد ما تقرا امشي يا حرام، بص ما تكلمش، روح دور لك على لعبة تانية. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. أنذر إنذارا، فهو المنذر، والمنذر أظن اسمه خير. المنذر منذر الناس. المنذر اسمه خير. الإنذار هيبقى وصف فعلي. بأسا شديدا من لدن، البأس الشديد العذاب اللي يحل بالإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. نعم. عذاب مترتب على معنى الابتلاء بسبب سلوك الإنسان في الدنيا، وده وارد، سواء كان في هزيمة في حرب، أو كان في ابتلاء في حادث، أو ابتلاء في إيه، مرض أو ما شابه ذلك، يكفر عن المؤمن ويزداد الكافر بأسا وعذابا. نعم. لينذر بأسا شديدا، لكن المطلوب الأعلى في البأس هنا طبعا اللي هو جهنم. جهنم، نسأل الله العافية. نعم. وأي بأس في الدنيا لا يساوي غمسة واحدة في جهنم. لينذر بأسا شديدا من لدن. جاء القرآن وهذا الكتاب يحذر الناس ببأس شديد ممن جاء من عنده، وهو رب العزة والجلال، من لدن الحق سبحانه. ويبشر المؤمنين، بشر تبشيرا فهو مبشر. التبشير وصف فعلي. طب الأفعال دي فضلته لينذر ويبشر، هل هي منسوبة لله ولا للكتاب ولا لعبده؟ لا، هي جاية منسوبة للحق سبحانه وتعالى. وإن كان رسول يبشر، لكن هي مش منسوبة للرسول. أنزل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إيه؟ عوجا. قيما لينذر، منسوبة إلى الله عز وجل. أنزله لينذر بأسا شديدا. نعم. ويبشر المؤمن. المبشر ليس من أسمائه، ليس من أسمائه الحسنى ولا المقيدة يعني. والتبشير وصف فعله. نعم. ويبشر المنذين يعملون الصالحات. طب هم مؤمنين مش كده؟ هم مؤمنون ويعملون الصالحات، يبقى الإيمان هنا بمعنى التصديق. الإيمان بمعنى التصديق ويعملون الصالحات اللي هو الإسلام. الإيمان يا إما تصديق الخبر يا تنفيذ الطلب. فإذا جاء بمعنى تنفيذ الطلب يعني هو دايما كده، الإيمان تصديق خبر وتنفيذ إيه؟ طلب. وأصل الإيمان معناه التصديق، في باب الخبر يبقى التصديق، في باب الأمر معناه إيه؟ التنفيذ. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الإيه؟ الصالحات. الصالحات اللي هي الأوامر التكليفية الشرعية. وهذا معنى الصلاح، ولا صلاح في غيرها. أحكام التكليفية الدينية الخمسة. يعني مش الصالحات دي اللي هي على حسب بقى كل واحد بعقله يحدد ايه هو الصالح وايه الطالح. لا، متروكه للانسان كده يحدد الصالح والطالح. ما يعرفش، ما هو الا يبقى لازم يدل الاصول ايه. وانما عمل الصالحات فعل الواجبات وترك المحرمات، وفعل المستحبات وترك المكروهات. لو الانسان قال لك انا هعمل الصالحات من غير هذه الاحكام فيترك الأحكام ويبتدع هو في دين الله تبارك وتعالى، هذا بدعة. بدعة تؤدي إلى الضياع، سواء في العقائد أي في الأخبار لا يصدق بها ويخترع هو الرب العزة والجلال زي ما فعل الجهمية والمعتزلة والمتأشعرة. نعم. والمتردين، هؤلاء متأشعرة أو هؤلاء اخترعوا لله أوصافا ما أنزل الله بها من سلطان، دول اللي بيألفوا من دماغه. فهم على بدع عقائد، واللي يألف في الأحكام التكليفية بحيث يغيرها ولكن اللي شايفه أحسن، فهذا مبتدع فين؟ في دين الله، في العبادات، في دين الله تبارك وتعالى. يعني يقول لك أنا هجرب حاجة نفعت تنفع في العبادة يعني، فيقعد يترقص في الذكر ومش عارف إيه، وبعد ما يذكر ما يشربش مية. ما تشربش مية ليه؟ عشان حرارة الذكر. قال عشان حرارة الذكر ما تنطفئش والإيمان يروح. والإيمان بيروح عشان تشرب مية؟ إيه إيه اللي بتعمله؟ طب أنت جبت الكلام ده لك دليل وجود. جربنا فلقينا، فطالما لقيناه يبقى دليل. ده عند لجنة الفتوى اللي كنت فيها، أخبرك إزاي؟ نعم. إنما الوجود ليس دليلا إلا في المباحات فقط، وليس في ذكر الله ولا في الأحكام التكليفية. يعني إيه في المباحات؟ ما احنا قلنا فيه أحكام خمسة، واجب، واجبات ربنا أوجبها علينا بالنص، ومحرمات حرم علينا بالنص. نقول ولا تقربوا الزنا، خلاص انتهى. ما ينفعش واحد يقول لك الزنا حلال، وللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ما ينفعش واحد مضروب فعال يقول لك لا هم قد بعض ويخالف النص كده، أخبرك إزاي؟ فالواجبات والمحرمات محددة، والمستحبات والمكروهات محددة، زي النوافل مثلا، ما دي مستحبات ما ينفعش أنا أزود فيها، ما ينفعش أزود يعني في الأحكام بتاعتها يعني. السنة القبلية أربعة أو اثنين، يجوا هقول لك خلوهم ثلاثة، ينفعش، هيبقى مبتدع على طول. يبقى عندنا الواجب أربعة يعني. أحكام آه. واجب، مستحب، محرم، مكروه، بقي الخير المباح، ده اللي دور فيه على دليل الوجود. جرب زي ما انت عايز، جرب زي ما انت عايز. أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنياكم. انما جاي تقول لي ذكر وعباده وطاعه تالف لي فيها وتقول لي ده الوجود، وما بقاش فيه مخالفه للشرع بقى، دي خيابه وتفاهه. وبقى اما تلاقي واحد شايب ويتحمل مسؤوليه فتوى، وبعدين تيجي تبص تلاقيه قاعد بيعك في الدين كده، ايه ده؟ انتوا بقى لما امور دنياكم الصلاح فيها اللي اكثر خبره للمستشارين الكبار، للمهندسين، اللي يقدر ينفذ العمل، اللي يقدر يخترع ويفيد البشريه. فيها قول الله واعدوا له ما استطعتم من قوه. يلا شوف الاستطاعه فين، جرب اشتغل. حتى التجربه هنا في امور تنفع تنفع الناس. ما تنفعش الناس هيضيع فلوس. ما يقوليش اقعد امثل واغني وارقص واعمل ودي تجربه برضه مباح. لا احنا بنتكلم على اساس ايه؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المباحات متروكه لراي العقل، العقل هو اللي بيقدم فيها. انما الاحكام التكليفيه النقل هو اللي بيقدم فيها. الاخبار الالهيه النقل هو اللي بيقدم فيها على العقل. الاحكام التكليفيه الاربعه اللي ذكرناهم دول ده القياده فيه للايه؟ للنقل، والعقل تابع يؤيده يقول لك مفيش افضل من كده. لكن اللي رافض ده اصلا مش عايز اسلام من اصله. لا يريد الالتزام بالاسلام من اصله. واحيانا يدخل عليك بمداخل غريبه جدا جدا، زي واحد مثلا بيحارب الخوارج او بيحارب الاخوان، ففي حربه للاخوان عنده حق لانهم اهل ضلال ما تقدرش تلحق، لكن هو مش قصده حرب الاخوان، ده هو عايز يحارب الايه؟ الاسلام، لانه مش عايز الاسلام. فيرد ضلال الاخوان الى احاديث النبي عليه السلام والى القران والى كتب تراث فيطعن فيه. فده اسلوب تنصير جديد شفناه في قنوات فضائيه زي قناه الحره وقناه تن والقنوات دي. نعم. ان هو يجي يحارب الاخوان وهو مش قصده حرب الاخوان، هو عايز يحارب الايه؟ الاسلام. لان هو لو كان صادق لاسلم، انما هو بيحارب الاخوان عشان يتخذها وسيله للحرب الايه؟ الاسلام. فبيبقى مكشوفين قوي قوي، ولذلك ربما تكون بعض قناتهم بتغلق من اجل هذا، لان احنا بنكشفهم. كلهم انتوا مش بتحبوا الرسول فبتحاربوا الاخوان. انتوا منصرين. انتوا مجموعه من المنصرين بيتخذوا حرب الاخوان اللي هم ربوهم على اعينهم واستضافوهم في بلادهم ولم يصفوهم بانهم خوارج، بل قربوهم على انهم مواطنين من الدرجه الاولى وامن قوم لهم. ثم جاءوا يضربون به الاسلام ليشوهوا صوره النبي عليه السلام والاسلام. فدي معروفه يعني، مؤامرات معروفه، والحمد لله ان احنا كشفناهم وكشفنا لعبهم، وكل السبل اللي هم بيتخذوها هناك من ساقه الحق سبحانه وتعالى ليكشفها، خصوصا بتوع الصوفيه. نعم. لذلك اللي بيقول لك الوجود والرأس وكلام من ده سبيل من السبل للحكم على الاشياء الشرعيه زي الذكر، انه يقعد يترقص والاخر ما يشربش ميه بحب التجربه والوجود، هو نفسه رقاص في الذكر بتاعه ده، مخالف مبتدع، بس ما يقدرش يعمل الكلام ده قدام الناس، يعمله في السر مع جماعته. ايه خليكوا في السر، انما اطلع على حقيقتك كده وترقص قدام الناس بالذكر القوي اللي بعد ما تشربش ميه ورين ما بتعملوش ليه؟ لان مش قادر يواجه الحق. لو عمل كده صورته تسقط قدام الناس كلها، يبقى هو ساقط. هتاخد بالك ازاي؟ هو في الاصل ساقط، ما يقدرش يواجه الناس بصوره حقيقيه. هما يجي يواجههم مخالفات يعني ممكن الناس تقبلها عن طريق فرقه ترقص له في مسجد ولا حاجه وتطبل له في مسجد ولا كده، الموسيقى حلال. او واحد مثلا يطلع ويبقى يعمل خلفيه موسيقيه وعود كده وراه يقعد ايه يدندن له عشان يعرف يقول النصيحه الاسلاميه. ها الازهر ياما بيجي من الطرف ايه، نسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ المخلصين منهم على طاعته، وان يمكن لهم بدل المضيعين يعني. نعم. نرجع بقى ماكثين فيه ايه؟ ابدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هم قالوا اتخذ الله ولدا، وده فعل منفع عن الله عز وجل، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى نفاه، ولازم يكون الفعل هنا منفي. نعم. عن الله تبارك وتعالى. ما لهم به من علم ولا لابائهم. قلنا الاباء اللي هم الاجداد او الاباء اباء الكنيسه. تمشي يعني ولا لابائهم ممكن يكون على المعنى القديم ما ألفه الآباء والأجداد، وعلى المعنى اللي موجود دلوقتي في آباء الكنيسة، ما هم على نفس الوضع، ما لهم به من علم. وقال في شأن عيسى عليه السلام اتخذوه ولدا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، هم قتلوه يقينا، بل رفع الله إليه. سبحان الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني جريمة كبيرة جدا أن يقولوا اتخذ الله إيه؟ ولدا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإحنا نقول اللي بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى هو يسوع أو ابن الله أو اتخذ الله عز وجل ولدا وده ابن الإله، نقول كذبت على طول. يقول يا كذاب، تكذب على ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم. يقولون إلا إيه؟ كذب. ده اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا بنقول كما قال الله كذب. اللي أنتوا بتقولوه. كذب وغش. ربنا سبحانه وتعالى ما اتخذ ولدا، جبتوه منين ده؟ جبتوه منين؟ وبعدين ما هوش ابن يوسف، هو ابن مريم. صوروا ابن يوسف النجار، هو ابن مريم. وخلقه الله كما خلق آدم. نعم. يقول للشيء كن فيكون. وإن أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجري آياته في خلقه، في أن يخلق الإنسان من غير أب أو أم، لخلق كما خلق آدم. من أم بلا أب لخلق عيسى عليه السلام. يخلقه من أب بلا أم، زي ما خلق حواء من مين؟ من آدم. يخلق الله ما يشاء، يفعل ما يشاء. إنما أنتوا جايين تقولوا إن عيسى هو ابن الله، كذب. كذبين. ربنا بيقول أنتوا كذبين. هي يقولون إلا إيه؟ كذبا. نعمل لكم إيه بقى؟ قول معلش انتوا حلوين وكويسين وما ينفعش تبقوا كذابين. فوق هنقول لكم انتوا كذابين عشان تروحوا تدوروا. فحصوا في الاصول والمخطوطات بتاعتكم وشوفوا، هل هو ولد للرحمن؟ هل هو ابن لله ولا عبد من عباد الله؟ بس خلي عامة النصارى يدور. تمام. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تتعب نفسك ولا تهلك نفسك من كثرة الإلحاح. بين لهم الدعوة حتى يفهموها مرة واثنين لغاية ما هم يستوعبوا، بعد كده خلاص مش بيني وبينكم حاجة، لكم دينكم ولي دين. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. جعل جعلا فهو الجاعل، والجاعل اسم مقيد. لنبلوهم بلاهم أو ابتلاهم. ابتلى فهو مبتلي، والمبتلي اسم مقيد. إنما المبلي ما وردش نص، اللي ورد الايه؟ المبتلي. والابتلاء وصف فعلي. نعم. أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها. الاسم هنا مقيد ورد بنصه، والاسم المقيد بنعمل باللون الأزرق. ما عليها صعيدا جرزا. آيات كلها شاهدة لتوحيد العباد، كلها شاهدة لتوحيد العباد. نيجي بقى لقول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. مين بقى أصحاب الكهف دول؟ أولا القصة اتحذفت من عند النصارى. اتحذفت من عند النصارى؟ في العهد القديم. طب عرفت ازاي انها اتحذفت من عند النصارى؟ سبب نزولها. لأن أصلا لما ذكرت أسباب النزول وإن وردت في كتب السير، إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب. أولا ربنا ذكر هذه لبيان طلاقة القدرة في إن عيسى عليه السلام مش إله وإن عيسى زي آدم وإن خلق الإنسان إنما يكون بقضاء الله وقدره، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون مش عشان الأسباب. يعني الأسباب حق وأواسط صدق، بس كل سبب أو نتيجة ربنا خلق. يعني ربنا لما يخلق الرجل ويخلق المرأة خلق الرجل بقضائه وقدره، علم وكتابة ومشيئة وخلق. ما هو أي مخلوق لازم يمر بمراتب الإيه؟ القدر. تقدير السابق في علمي، كتابة في اللوح، مشيئة الحق يحول اللي اتكتب في اللوح من مخطط كامل وحسابات وتقديرات عن هذا الشخص عبارة عن رسومات أو معلومات، تتحول هذه المعلومات إلى واقع مشهود بقوله كن، فيبدأ التنفيذ بقدرته إنه له قدرة مطلقة وعنده كل ما يتطلبه من أوصاف الكمال والغنى، مش محتاج لشريك، فهيصنع هيصنع. يبقى الإنسان اتصنع بمراتب القدر، والأم اتصنعت بمراتب القدر، بمراتب القدر. طب والولد اللي جه من التقاء ماء الرجل بماء المرأة برضه هو ربنا اللي خلقه وعمل التقسيمات بتاع الخلايا وكبر وبتاع وكلام من ده، ازاي حصل الكلام ده؟ والله ده ربنا هو اللي بيخلق اصلا. يعني لو ان لم تلتقي البويضه بالايه؟ بال او ماء الرجل بماء المرأة، طب ما هو ممكن يخلق من العدم ماء وينقسم ويطلع بني آدم. صحيح. زي ما حصل في عيسى. فالناس ارتبطت بالأسباب ونست أن خالق السبب والنتيجة هو الله عز وجل. نعم. زي ما تحط البذرة في الأرض بقدر الله، هي البذرة خلقها ربنا سبحانه وتعالى. طب حطتها في الأرض طلعت إيه؟ نبتة. النبتة بقى عشان البذرة خلقتها ولا عشان ربنا اللي خلقها؟ لا، ربنا خلق. طيب بس هو ربط بين الامرين، ما يخلقلكش النبته لما ما تجيب البذره اللي هو خلقها. حصلت على البذره اللي هو خلقها يبقى ده اسمه سبب فيخلقلك النتيجه. لكن لو شيء يخلق النتيجه من غير سبب محدش هيعمل. زي ما خلق عيسى من غير سبب معروف للناس، يعني اللي هو تقاء الرجل المرء، وزي ما خلق ادم من غير سبب. فالذي يخلق الأسباب ويرتبها رب العزة والجلال وقادر على أن يخلق بها وبغيرها. نعم. كما حدث في أهل الكهف، فأبقاهم الحق سبحانه وتعالى نياما فترة طويلة والخلايا ما ماتتش مع إن ما فيش غذاء ولا حاجة، لا بيأكلوا لا بيأكلوا ولا بيشربوا أبدا، ولا في إخراج ولا في تقرحات في الجلد ولا العضلات بتيبس. 300 سنة وازدادوا 9. هم مفيش مرض بيصيبهم كمان. مفيش. خد بالك ازاي؟ ومعهم كلب كمان. عشان اللي مش مقتنع والله هنقول لك ايه، ده الكلب قدامك اهو. ما بتطعش من خلق الله تبارك وتعالى. طب اتطعز من الكلب؟ شفت بقى ازاي؟ دايما كده في المعاندين ربنا سبحانه وتعالى يشبههم بالأنعام أو أضل سبيل. ومن أجل ذلك كانت الأنعام نعمة للإنسان في أن يأكل ويشرب منها وفي نفس الوقت تضرب بها الأمثال. صحيح. اللي حصل على حسب ما ورد في الروايات مما ذكر عن عبد الله بن عباس وفي كتب السير، إن قريش في مكة بعثت مجموعة أو اثنين من كبرائها إلى اليهود. عبد الله بن عباس بيقول بعثت قريش النضر بن الحارث، نعم، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة. فقالوا لهم، يعني مكة، يعني بيقولوا الرسل دول اللي بعتنهم اليهود سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفته. من اول ما طلع الكلام ده فالمسافة مش بعيدة قوي. هم يعني اهل كتاب وعندهم علم وكلام من ده، فاسألوه عنه وقولوا له اللي جابه. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا احبار يهود، ايه رأيكم ده ايه بالضبط؟ قالوا له اعملوا اختبار. نعم. اسألوه عن 3 أشياء نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا به رأيكم. يعني شوفوا بقى اللي انتوا عايزين تعملوه. سألوه عن فتية ذهبوا في الظهر الأول، ما كان من أمرهم؟ يبقى هم كانوا في المدينة عارفين بشأن هؤلاء الثلاثة أصحاب الكهف. طب هيعرفوها منين غير من التوراة أو غير من كتب الأنبياء؟ معنى كده إن هي كانت موجودة عندهم. كانت موجودة. ومش بقيت تكون مخطوطات موجودة إلى الآن. وممكن تكون مخطوط ومحذوفة عمدا مع سبق الرسالة والترسل، زي ما حذفوا قصة عاد وثمود ومدين. ولما حذفوها ظهر خلل كبير. ظهر خلل كبير، ما مش جاية، حصل فيها لخبطة بين إبراهيم ونوح. بين إبراهيم ونوح في الزمن. فأين شعيب وذكره؟ وأين صالح اللي أرسل يا ثمود؟ وثمود لسه موجود لغاية النهارده. وأين عاد؟ قوم هود، هود عليه السلام أنتوا ما جبتوش سيرته ليه؟ ودول كانوا قبل إبراهيم. مش ممكن يتجاهلوا لأن تركوا بصمات كما تركها فرعون. وكما تركها لوط اللي كان ايام ابراهيم في سدوم ولسه موجود اثار لغايه النهارده، ما تنكروهاش. نعم. فانت حذفتها ليه؟ عشان اي حاجه تتعلق بالعرب مسحوها. فلما نزلت سوره الكهف واتكلمت عليهم وهي موجوده عندهم قالوا لا نحذفها احسن. وده طبيعه النصارى. نعم. اي حاجه تدل او تنبه شعب الكنيسة أو عامة النصارى إلى الإسلام، وده معناه إن الإسلام حق وإن القرآن حق، يحذفوه. والدليل على كده إن المحاولات دي كلها في الحاجات البارزة. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال لعيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد. أحمد. فعيسى نص على ذكره. فكلمة الفرق ليه اللي هم اتكلموا عنها هي كانت في الأصل أحمد أو محمد، وبعد كده حذفوه. حتى فرق ليه ما عادش إيه موجودة في الأصل في الكتاب اللي موجود دلوقتي، راحت فين؟ يعني قاعدين بيحذفوا منه حاجات شوية بشوية كده. حتى اسم المهيمن زي ما احنا اكتشفنا إله إسرائيل المهيمن عليه، مش جد في نسخة من النسخ والطبعات واتحذف الطبعات الثانية، واحنا كشفنا الكلام ده للناس عشان يحذفوا اسم المهيمن، ان ما ينسبوش لإسرائيل او إله إسرائيل اللي هو رب العزة والجلال من اسمائه المهيمن. فحذفوه عمدا مع سبق الرسالة والترسل. واللي اكبر من كده وافظع الجريمة اللي مسكوت عنها حتى الآن في تحريفهم لكتاب الله عز وجل من خلال استبدال اسم الجلالة وحذفه وحط مكانه الرب الإله وبعد كده الرب. نعم. فضلت الجريمة تطاردهم لغاية النهاردة، ودي احنا كشفناها وقلنا لهم يا جماعة أنتم زورتم وكتابكم بيقول أنتم زورتم، وأي واحد يراه يقول أنتم ناس مزورة وكذابة. مين اللي عمل الجريمة دي في كلام ربنا؟ محدش منهم تكلم بكلمة ولا استطاع ان يتكلم، لان الجريمه واضحه قوي. بتلاقي اصحاح الله الله الله الله الله. اصحاح كماني الله الله الله، كله اسم الله. الاصحاح اللي بعده يتشال اسم الله كده عمدا، عين عينك كده يتحط الرب الله الرب الله الرب الله الرب الله الرب الله. كم اصحاح؟ وبعد كده شيلوا الباقي وحط الرب بقى، خلهم لأن الرب تطلق على الخالق والمخلوق، إنما الله لا تطلق إلا على الخالق. وبلعوه وظلت في كلامهم حتى وقتنا هذا. ولولا إن هتبقى فضيحة بجلاجل لغيروه، خلوا كله مرة واحدة، خلوا كله كلمة واحدة شرط. يبقى إذن كتابهم مجال للعبس. طب إذا كان مجال للعبس يبقى إيه المانع إن يكون قصة زي كده ما تذكرش؟ فقال لهم اسألوهم عن ثلاث حاجات. سألوه عن فتية ذهبوا في الظهر الأول ما كان من أمرهم، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو، فسألوه عما أمروهم به. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم. بكرة أقول له، وما قالش إن شاء الله. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة ما يجيش الجنة، وبعدين جاله جبريل عليه السلام من عند الله بعد 15 يوم. جاله بصورة أصحاب الكهف. نعم. وفيما سألوا وفيها خبر أمر الفتية والرجل الطواف، وجاءت أيضا سورة الإسراء من ضمن ما جاء فيها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. تأخر الإجابة علشان تعليم. ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إن شاء الله فضل الدكتور، نكمل في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.